كما يبيع بقية الممتلكات ولا شيء فيه. كذلك كون الإنسان يستأجر شخصا ليحضر له ماء زمزم فهذا لا شيء فيه، لأن هذه منفعة يبذلها الأجير مقابل ما تحتاجه أنت من عمل. يقول هل الصلاة في ملابس الرياضة وكذلك ملابس النوم جائزة؟ نقول إذا كانت ملابس الرياضة ساترة بما بين السرة والركبة، معنى أنها تغطي الركبة ولا يبدو شيء فوقها، فالصلاة صحيحة، وإن كانت مكروهة لأنها ليست في حال زينة، والله تعالى يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل سجود، والمراد بذلك الصلاة. وكذلك ملابس النوم، قمصان النوم نحوها، إذا صلى بها الإنسان وكانت على طهارة فإنها الصلاة صحيحة، لكن هذا مما يتنافى مع الزينة كما ذكرنا في الآية السابقة. ولا يتصور الإنسان أنه سوف يقابل وزير أو مدير مدرسة أو رئيس شركة، هل سيذهب له بهذه الملابس أم أنه يتهيأ له ويتزين؟ إذا كان هذا الأمر كذلك فما بالكم بمن يقابل ملك الملوك جل وعلا ويقف بين يديه؟ ينبغي للإنسان أن يتزين لهذه المواقف ويتجمل لربه. يقول هل ما فعله طالبان من تكسير الأصنام صحيح؟ نقول نعم، وهذا هو المنهج النبوي. النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة فاتحا لم يطف بالكعبة حتى حطم الأصنام، وكانت على الكعبة 360 صنم، وعلى الصفا والمروة أصنام كساف ونائلة، وأرسل الصحابة رضي الله تعالى عنهم لإتلاف اللات والعزى ومنات. وهذا هو المنهج الصحيح الذي لا يجوز لأحد من المسلمين أن يتغافل عنه. ومن العجيب أن الناس في بلاد الإسلام لا يعرفون مثل هذه الأمور، هذا جهل مطبق، وعيب على المسلمين أن يجهلوا مثل هذه الأمور، وهي أساسية في العقيدة، ويجب على الناس أن يتفقهوا في أمور دينهم، وأهمها تأصيل العقيدة وتثبيت التوحيد ومعرفة الولاء والبراء. وما يدعيه بعض الجهلة المحسوبين على العلم من أن هذا محافظة على الآثار ومحافظة على التراث، هذا جهل بالإيمان وجهل برسالة محمد عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام ما ترك صنم في مكة، وما ترك معبدا من المعابد التي تعبد إلا وأزالها. وعندما أرسل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إلى اليمن قال لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويتها، أي أنه أي مكان مرتفع من القبور عليه قباب أو غيرها يهدمه ويسويه بالأرض حيث لا يعلم منه إلا مقدار ما يتبين بها أنه قبر، يكون قدر شبر ارتفاع فقط. وهذا كله لأجل المحافظة على التوحيد وعدم تعلق الناس بآثار الوثنية وما يؤثر على العوام بعد تطاول الزمن. والشرك إنما وجد عندما تركت هذه الأصنام. أول ما وجد في القوم الذين أرسل إليهم نوح عليه السلام، وهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. هؤلاء كانوا رجالا صالحين، فجاءهم الشيطان في صورة رجل صالح وقال لو أنكم جعلتم تماثيل في أماكن ومجالس أولئك القوم حتى أنكم إذا رأيتموهم تذكرتم عبادتهم وعبدتم الله مثل ما كانوا يعبدون. فقالوا رأي سديد، فصنعوا لهم تماثيل ووضعوها في أماكنهم التي يجلسون فيها للناس ويعلمونهم الخير، فإذا رأى الناس هذه الصور تذكروا عبادة فلان ابن فلان وكيف كان يصلي ويتعبد فيعملون مثل عمله. وبعد انقراض هذا الجيل ولما جاء جيل آخر جاءهم إبليس في صورة رجل صالح وقال إن أهلكم وأجدادكم الذين قبلكم كانوا يأتون هذه الأماكن ويدعون الله تعالى عندها لأنها أماكن رجال صالحين، فقالوا رأي وجيه. فصار الإنسان إذا أراد أن يدعو الله تعالى جاء عند هذا التمثال ودعا الله عنده. فلما انقرض هذا الجيل وجاء الجيل الثالث جاءهم الشيطان في صورة رجل صالح وقال إن آباءكم وأجدادكم كانوا إذا احتاجوا أمرا من الأمور جاءوا إلى هذه الأصنام وطلبوا منها أن تشفع لهم عند الله لأن هؤلاء من أهل الصلاح، واقرأوا سيرهم في كتبكم واقرأوا آثارهم. فقالوا هذا صحيح. فلما انقرض هذا الجيل وجاء الجيل الرابع جاءهم الشيطان في صورة رجل صالح وقال إن الأجيال السابقة إذا ألم بهم أمر أو خطبهم مهمة جاءوا إلى هؤلاء وطلبوا منهم ما يريدون فأجابوا مطالبهم ففعلوا، وكان هذا هو الشرك. وجلس نوح عليه السلام يدعوهم 950 سنة فأصروا واسترشوا ثيابه وقالوا لا تسمعوا لنوح. ونوح دعاهم سرا وجهارا وليلا ونهارا ولكنهم أبوا. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسرت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم لكن ما أصاب هذا الشيء ولا قلبي. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ولا نسرا. فما عمله إخواننا في أفغانستان هذا من الأمور المبشرة بالخير لوعي الأمة لدورها وما يجب أن تكون عليه من القيام بواجب إزالة الباطل وإظهار الحق. ونسأل الله تعالى أن يبطل كيد الكائدين وأن ينصر أولياءه المؤمنين. هذا أيضا يسأل يقول ما حكم بيع آلة اللهو وهل يدخل في ضمن المحرمات؟ نقول نعم، آلة اللهو من ضمن المحرمات التي لا يجوز الاتجار بها ولا يجوز بيعها في بلاد المسلمين. وأخبث منها الأفلام الخليعة، وكذلك ما يكون وسيلة لانتشار القنوات الفضائية التي تفسد الأخلاق وتسبب فساد المجتمعات. فكل الآلات التي تيسر استقبال هذه القنوات تدخل ضمن التحريم، وكل أمر يضر بالمسلم فإنه محرم لا يجوز بيعه ولا يجوز تمكين صاحبه من نشر فساده وضرره بين الناس. يقول ما المقصود بالميتة؟ هل هي التي ذبحت أو ماتت من غير ذبح بمرض. نقول المقصود بالميتة هي التي ماتت حتف أنفها أو أنها ذبحت على طريقة غير شرعية، فكل هذا يسمى ميتة. هذا يقول سؤال غريب، يقول إن بعضهم يعترضون على الأفغان في تحطيمهم الأصنام، يقولون إن القاعدة الشرعية هي أن جلب المصلحة مقدم على دفع المفسدة، فيقولون إن تحطيم الأصنام جلب مضار كثيرة على المسلمين، كيف نرد عليهم؟ نقول لا، ما جلب عليهم مضار، بل جلب عليهم مصالح. وهؤلاء الذين يتباكون على تحطيم الأصنام لما لم يتباكوا على الذين يموتون في أفغانستان من الجوع؟ يموت مئات الأطفال وغيرهم بسبب الجوع وما أحد تكلم، وذهب إلى نجدة هؤلاء ويغارون على تحطيم حجارة. ثم إن هؤلاء الذين يتباكون على تحطيم هذه الأصنام، ما مقدار دم المسلم عندهم وما مقدار دم الكافر فضلا عن حجارة كافر؟ الواجب على أهل الإسلام أن يفهموا المصالح ما هي والمفاسد ما هي. فالمصلحة هي مصلحة العقيدة، مصلحة التوحيد والإيمان، وهذه هي أعظم المصالح. ولم يترتب على ذلك مفاسد من فضل الله تعالى، بل ترتب على ذلك مصالح كثيرة. ومن المصالح انتشار خبر هذه العملية في أرجاء الدنيا، ومعرفة الكفار ما هو الإسلام وما هي أهدافه، وأن من أهدافه هو أن لا يعبد إلا الله. وهذا يكفي حجة على جميع الكفرة بأن يعرفوا أنه من أهدافه دعوة التوحيد، ومقصدها الأساسي هو أن لا يعبد إلا الله جل وعلا، وأن عبادة غير الله إنما هي باطلة. يقول كيف نجمع بين قول الله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام وجنوبه وبني أن نعبد الأصنام، وقوله تعالى قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين؟ الله تعالى أجاب طلب إبراهيم بأن يبقيه هو وأبناءه على التوحيد، لكن ذريته ليس كذلك، بل فيهم من يكون على التوحيد وفيهم من لا يكون عليه. ولهذا قال جل وعلا لا ينال عهد الظالمين، فالظلمة الذين يظلمون أنفسهم لا يكونون ضمن هذا العهد الذي أجابه الله تعالى لإبراهيم. يسأل عن أكل الضب، ما حكمه؟ نقول أكله وصيده جائز، لأنه قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعافه، فقيل أحرام هو؟ قال لا، ولكن ليس بأرض قومي فأجدني أعافه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم تقبل نفسه أكله، لكنه أباحه لغيره ممن عادته أكله. وهذا يختلف فيه الناس، كما أن هناك أناس لا تقبل نفوسهم أكل السمك، هناك أناس لا يأكلون الدجاج ونحو ذلك. قال أيهما أفضل للميت، الدفن في غرفة أم في لحد؟ السنة بالنسبة لأهل الإسلام أن يدفنوا موتاهم في لحد، وهو يكون على شكل الكهف والغار في الجهة القبلية من القبر. وقال عليه الصلاة والسلام اللحد لنا والشق لغيرنا، بعض الأخوان خطوطهم غير واضحة. يقول هل يحاسب في باب الزكاة قيمة الأموال بيعا وشراء أو القيمة التي وصل إلى موضع البيع؟ نقول يقدر ما عنده من مال ربح وكذلك ما عنده من بضاعة من عروض يقدر قيمتها عند تمام الحول فيزكي أصل المال وربحه، يزكي ما عنده من مال موجود مما تكاثر بسبب ربح التجارة. لا، بالثمن الذي تكون قيمته في الوقت الذي حال عليه الحول. لا، الأصل أنه قيمته عندك الآن، يعني قيمته عندك أنت الآن، عندك بسعر معين الذي اشتريت به، الذي اشتريت به، لأنك قد تبيع بأقل من السعر الذي اعتدت بيعه به في وقت من الأوقات، فلا تحكم عليه أنه أنك تحصلت على ربح وأنت لم تحصله، إنما احسبه على ما دخل عليك به، أو أنه لو ارتفعت قيمته بعد دخوله عليك في السوق عامة فتحسبه أيضا بهذا القدر الذي يساويه عند إخراج الزكاة. هذا يقول ما الفرق بين إبليس والشيطان؟ ما في فرق بينهم. هذا يقول امرأة حجت وعند قدومها الى البيت جاءتها الدورة فلم تستطع الطواف لذلك وقامت السعي، اي سعي الحج، هل هذا السعي صحيح اذا وقع منها قبل يوم النحر؟ وهل اذا وقع منها يوم النحر يصح منها؟ نقول السعي قبل الطواف لا يعتبر، فان كانت سعت بعد طواف القدوم وهي قارنة او مفردة فسعيها صحيح، أما إذا كانت لم تسعى للقدوم فإن سعيها، إذا كانت لم تطف للقدوم فإن سعيها لا يعتد به، وحينئذ لا بد أن تسعى بعد طواف الإفاضة. هذا يسأل يقول إذا كان آل محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الزمن ليس لهم خمس يأخذون منه فهل يعطون من الزكاة؟ الذي عليه الكثير من أهل العلم أنهم لا يعطون، وبعض أهل العلم قال إذا لم يكن هناك خمس يعطون منه وهم فقراء فإنهم يعطون من الزكاة، ولكن هذا قول فيه نظر عند أهل العلم. والسبب الذي من أجله منع النبي صلى الله عليه وسلم آل محمد من الزكاة قال لأنه أوسخ الناس وهم ينزهون عن هذا. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.